9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fire! المدى الذي يمكن للعلماء في هذه الأيام دراسته من الكون مدى واسع، فهم يستطيعون بتقنياتهم الجبارة أن يراقبوا 160 ألف مليون كيلومتر من الكون. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. اسمع أقول يا سبحان الله، الكون كبير وهائل وواسع لدرجة أن لو حزمة من الضوء سارت لكي تصل إلى حافة الكون تحتاج إلى مدة زمنية تقدر 15 ألف مليون سنة. النجوم، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. مجرتنا بها 100 ألف مليون نجم، الشمس هي إحدى هذه النجوم. الشمس يقدرون عمر الشمس 5 مليارات سنة، وباطن الشمس حرارته أسطورية إذ تبلغ أكثر من 16 مليون درجة مئوية. قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. القمر، ويبعد عن الأرض بمسافة 386,244 كيلومتر، وهو يدور حول الأرض بسرعة 3,700 كيلومتر في الساعة. الأرض، عمر الأرض هو 4,500 مليون سنة، والأرض كما هو معلوم تدور حول نفسها مرة كل 24 ساعة تقريبا بسرعة 1,670 كيلومتر في الساعة، وتدور حول الشمس مرة كل سنة بسرعة 107,200 كيلومتر في الساعة. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. العلماء حسبوا هذه المسافات وقاسوها باستخدام قوانين رياضيات وعلم الفيزياء، وكذلك بواسطة الأجهزة العلمية التي اكتشفوها وطوروها على مر السنين. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. كيف نقبل أن يأتي لنا تافه من التفهاء العلمانيين أو الملاحدة ويقول إن هذا الكون تشكل من نفسه بدون خالق؟ ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. صدى التقوى بالرياض تقدم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، محاضرة للدكتور أحمد يوسف الدعيج. ونحيطكم علما بأن جميع الحقوق محفوظة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، نرحب بكم أيها الإخوة في هذا الجمع الطيب المبارك في هذه الأمسية الطيبة، وسوف يكون موضوعنا اليوم موضوع علمي إيماني، وهو بعنوان هذا الموضوع بعنوان وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أيها الأخوة، الحق تبارك وتعالى يقول في سورة الإسراء ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وفي سورة الكهف يحدثنا الله تبارك وتعالى عن قصة موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام، والتي يقول عنها الصحابي الجليل أبي بن كعب رضي الله عنه أنه سمع المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول إن موسى عليه السلام وقف خطيبا في بني إسرائيل فسئل عن أعلم الناس فقال موسى عليه السلام أنا، فالله سبحانه وتعالى عاتبه على ذلك لأنه لم يرد العلم إليه إلى الله سبحانه وتعالى، وأوحى الله سبحانه وتعالى إلى موسى بأن لله عبدا بمجمع البحرين، ومجمع البحرين أيها الأخوة هو حيث يلتقي البحران. فعند مجمع البحرين هناك عبدا لله هو أعلم من موسى. والخلاصة أيها الأخوة أن موسى التقى بالخضر، ثم بعد ذلك انطلق يمشيان على ساحل البحر، فمرت بهما سفينة فطلب منهم من أصحاب السفينة أن يركبوهما معهم. أصحاب السفينة عرفوا الخضر عليه السلام فلم يأخذوا منهما أجرة. فلما ركبا في السفينة جاء عصفور فحط على حرف السفينة على طرفها ونقر في البحر نقرة أو نقرتين، فقال الخضر لموسى: يا موسى، ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور بمنقاره من البحر. يا سبحان الله. وفي سورة لقمان يقول الحق تبارك وتعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. هذه أيها الأخوة باختصار بعض آيات القرآن الكريم، هناك الكثير من الآيات التي تتكلم عن علم الله جل جلاله، لكن هذا بعض. نحن لا نشك أبدا في علمه وعظمته وجبروته جل وعلا، وهناك أيضا الكثير من الآيات التي تتحدث عن قدرته تبارك وتعالى، آيات هذه كثيرة. خذوا مثلا قول الحق تبارك وتعالى في سورة المائدة: ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وفي سورة الملك يقول جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وفي يونس أيضا يقول الحق تبارك وتعالى: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. أيها الأخوة، أتدرون ما هي الذرة؟ تعرفون حجمها؟ ما هو مقدارها؟ هذه الذرة أيها الأخوة التي لا تخفى على الله سبحانه وتعالى، نريد أن نتحدث عنها يعني بمعلومات بسيطة عن حجمها فقط مثلا، وإلا الكلام عنها كلام رهيب. كلنا أيها الأخوة يعرف السنتيمتر، تقريبا نصف عقلة الإصبع، أليس كذلك؟ نعم. لكي تعرفوا حجم الذرة، نقول لو قمنا بصف 40 مليون ذرة لبلغ طولها سنتيمتر واحد فقط. يا سبحان الله. بل الله سبحانه وتعالى أيها الأحباب يعرف ما هو أصغر من الذرة. العلماء الذين يقول عنهم رب العزة وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، اكتشفوا أن في الذرة نواة، في الذرة بها نواة، هذه النواة بها إلكترونات ونيوترونات وبروتونات وأشياء كثيرة داخل الذرة هذه. وأيضا أيها الأخوة أنتم سمعتم عن الفيروسات، الفيروسات هذه مخلوقات دقيقة جدا، صغيرة جدا، متناهية في الصغر. قالوا عنها مخلوقات لأنها تتكاثر، والتكاثر من صفة المخلوقات، ولكنها أيضا لا تستطيع أن تتكاثر إلا إذا دخلت في خلية كائن حي. الفيروسات أيها الأخوة تسبب الكثير من الأمراض الخطيرة مثل الإيدز، مرض رهيب، والجدري والسعار والإنفلونزا، أمراض كثيرة تسببها الفيروسات. هذه الفيروسات صغيرة جدا جدا جدا، يبلغ قطر الأنواع الصغيرة منها 2 مليون جزء من السنتيمتر الواحد. لو جبت السنتيمتر وقسمت إلى 1,000,000 جزء، فأنواع الصغيرة من الفيروسات ما تزيد عن 2 من هذا 1,000,000 جزء من السنتيمتر. أما الأنواع الكبيرة قد تصل، إذا كبرت قد تصل في قطرها إلى 40 جزءا من 1,000,000 جزء من السنتيمتر. هناك أيضا أيها الأخوة البكتيريا، والبكتيريا منها النافع ومنها الضار ومنها الصغير ومنها الكبير. البكتيريا الضارة تسبب كثير من الأمراض الفتاكة، والبكتيريا هذه أيها الأخوة حجمها صغير جدا، لا يزيد حجم الصغير منها عن 15 جزء من 100,000 جزء من السنتيمتر. 15 جزء من 100,000 جزء من السنتيمتر، هذا هو الصغير، الكبير لا يزيد حجمه عن 4 أجزاء من 10,000 جزء من السنتيمتر. هذه الكائنات تعيش معنا على الأرض، كائنات دقيقة صغيرة جدا، وفي الوقت نفسه أيها الأخوة يعيش معنا الحوت الأزرق في المحيطات، ويعيش معنا أيضا الفيل الأفريقي أكبر الثدييات على اليابسة. الحوت الأزرق قد يصل في طوله إلى 30 متر، وقد يصل في وزنه إلى 140 طن. أما الفيل الأفريقي الجبار فقد يصل في ارتفاعه إلى 4 أمتار تقريبا، وفي وزنه إلى أكثر من 6 أطنان، يعني 6,000 كيلوغرام. في سورة الإسراء يقول الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا البني آدم الإنسان الذي كرمه الله سبحانه وتعالى يتراوح في طوله بين 1 متر و52 سنتيمتر عند أقزام البيغميز. هؤلاء البيغميز الأقزام يعيشون في الكونغو بإفريقيا. وإذا طال الإنسان قد يصل في طوله إلى 1.98 متر عند عمالقة الواتوسي الذين يعيشون في رواندا وبوروندي بأفريقيا أيضا. وعلى ذلك يكون متوسط طول الإنسان 1.75 متر. إذا أخذت متوسط البيغميز والواتوسي يكون المتوسط بين الأقصى والأطول هو 175 سنتيمتر. ومعلوم عندما تأتي لكي تجري الفحوصات والتحاليل الطبية والحيوية على الإنسان، هو يقصد هنا بالإنسان الذي وزنه المثالي 70 كيلوغرام. الإنسان أيها الأخوة هو سيد المخلوقات على الأرض لأنه أذكاها، وباقي المخلوقات تتفاوت في ذكائها. البكتيريا هذه الكائنات الدقيقة ذكية أيضا، ولذلك تخرج منها بأمر الله سبحانه وتعالى سلالات جديدة تقاوم المضادات الحيوية القوية. والفيروسات أيضا هذه بالغة الذكاء، فبإمكانها أن تغير من تركيبها الوراثي، ولذلك من الصعب جدا مقاومتها والسيطرة عليها. الآن ماذا لو وضعنا بكتيريا صغيرة ولكن طولها 1/10,000 جزء من السنتيمتر، نضعها بجانب الإنسان الذي يبلغ متوسط طوله كما قلنا 1.75 متر، 175 سنتيمتر، وأردنا أن نحسب النسبة بين طوليهما، بين طول البكتيريا الصغيرة والإنسان، بعملية حسابية بسيطة بواسطة الآلة الحاسبة، النسبة تكون هي 1:1,750,000. أما هذه النسبة لو كانت بين البكتيريا والحوت الأزرق فإنها سوف تكون 1:30,000,000. أيضا بحسبة بسيطة لو أردنا أن نحسب النسبة بين الفيروس الكبير والذي قلنا إن قطره قد يبلغ 40 جزء من المليون جزء من السنتيمتر، وبين الحوت الأزرق سوف تكون النسبة هي 1:75,000,000. النسبة هائلة كبيرة، 1:75,000,000 شيء كثير جدا. هذه أيها الأخوة بعض المخلوقات من خلق الله تعيش معنا على الأرض. انظروا إلى النسبة الهائلة بين أحجامها، وانظروا إلى الحوت الأزرق المسكين، مسكين أيها الأخوة، لأنه رغم هذا الحجم الهائل إلا أنه من الأهداف السهلة لصائد الحيتان، يضربونه بمدافعهم هذه التي تطلق تنطلق من السفن، مدافع اللي به حرب، هذه تنغرس في جسمه فيتفجر الدم ويموت، يكون سهل الصيد، يقطعونه بعد ذلك. بينما الفيروس المتناهي في الصغر يعصف بالبشر ويمزقهم تمزيقا بالأمراض التي يسببها، وها هو الإيدز أيها الأخوة، وها هي الإنفلونزا، تقف البشرية عاجزة عن التصدي لها. في سورة آل عمران يقول الحق تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. نعم أيها الأخوة، إنسان منذ أقدم الأزمنة وهو يتأمل السماء بشمسها التي تنير له النهار وتمده بالدفء، وبقمرها الذي ينير له ظلمة الليل، والإنسان في القدم منذ القدم كان يراقب النجوم التي يهتدي بها في أسفاره ويتابع منازل القمر التي يحسب بها مواقيته وتواريخه. الحق تبارك وتعالى في سورة يونس يقول: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. وفي سورة النحل يقول جل وعلا: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وفي الفرقان سورة الفرقان يقول الحق جل وعلا: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. والحق تبارك وتعالى في الصافات يقول: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. وفي فصلت يقول الله سبحانه وتعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. ولذلك أيها الأحباب، كان البدو في الصحراء ينبهرون عندما ينظرون إلى السماء، وها هو الشاعر يقول: كأن نجوم الليل لما تبلجت توقد جمر من خلال رمادي. والآخر يقول: كأن سماءنا والشهب فيها وأصغرها لأكبرها مزاحم، بساط زمرد نثرت عليه دنا نير تخالطها دراهم. نعم أيها الأخوة، نتيجة لجهل الإنسان في القديم وانبهاره بهذه المصابيح المنيرة التي تضيء له السماء، قام الإنسان الجاهل بعبادة هذه الأجرام السماوية، وأخذ يفسر بعض الظواهر الفلكية بطريقة عجيبة. الصينيون مثلا عندما يحدث كسوف للشمس يقولون بأن تنينا ضخما قام بابتلاعها، فماذا يصنعون؟ يقومون بالتجمع ويحدثون جلبة وضجة كبيرة ويصرخون، وهذا حسب زعمهم واعتقادهم يؤدي إلى خوف التنين، فيقوم بلفظ الشمس من جوفه فتعود إليهم لتنير عالمهم وتدفئهم. الأرض اعتقد البعض من القدماء الجهلة إنها محمولة على أربعة فيلة ضخمة تقف على ظهر سلحفة، هذه السلحفة عملاقة يحملها ثعبان هائل، وهذا الثعبان يسبح فوق بحر عظيم لا نهاية له. أيضا في الميثولوجيا القديمة، لو يعني أخذنا نتصفحها وندرسها وننظر ما بها، والميثولوجيا كما تعرفون هي علم الأساطير عند الشعوب القديمة. هذه الأساطير تتعلق بالآلهة التي يعبدونها من دون الله جل وعلا وما يتعلق بها. نجد أن الإغريق القدماء الملاحدة عبدوا الكواكب والأجرام السماوية واتخذوها آلهة من دون الله سبحانه وتعالى، وجعلوا لهذه الأجرام والكواكب التي اعتبروها آلهة جعلوا لها كبير الآلهة، جعلوا لها آلهة يعني كبير الآلهة هذه سموه، أو رب الأرباب بزعمهم تعالى الله سبحانه عن ذلك علوا كبيرا سموه زيوس، فزيوس هو رب الأرباب عندهم عند الإغريق القدماء. يقولون إن زيوس هذا غضب على أطلس، وما هو أطلس؟ أطلس هو نصف إله وهو عملاق هائل، فعندما غضب عليه زيوس قام بمعاقبته بأن جعله يقش عند النهاية الغربية للأرض ويحمل السماء على عاتقه. ثم بعد ذلك أطلس هذا المارد الجبار تحول إلى جبال أطلس الموجودة في شمال إفريقيا في المغرب والجزائر وتونس. لا شك أنه جهل عظيم أيها الأخوة. نعم، القدماء عبدوا الكواكب والنجوم والأجرام السماوية، والعرب صنعوا الشيء نفسه، فأهل المأرب مثلا عبدوا الشمس، وقبائل أخرى عبدوا القمر وعطارد والمشتري. والعرب القدماء معرفتهم كما تعرفون بعلم الفلك كبيرة، والكثير من النجوم والكواكب لها أسماء عربية. وعند الرومان كان المشتري أو جوبيتر هو كبير الآلهة أو رب الأرباب، لأنه أكبر الكواكب، وكوكب عطارد هو إله التجارة واللصوصية والمكر، وهو أيضا رسول الآلهة أو ساعي بريد الآهلة الآلهة، هذا هو العطارد. المريخ لأن لما يشاهدونه يكون به ألوان حمراء، له ألوان حمراء، فقالوا إنه هو إله الحرب. وزحل إله الزراعة، أما الزهرة فهي إلهة الحب. أخذ من هذا التخريف الشيء الكثير. الآن أيها الأخوة، نريد أن نتكلم عن الكون، يعني بعد هذه المقدمة نريد أن نتكلم عن الكون. الكون أيها الأخوة هو السماوات والأرض، السماوات بمجراتها وبنجومها وبكواكبها وبأقمارها وبمذنباتها وبنيازكها وشهبها وبسدمها. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. أيها الأحباب، الكون كبير، كبير جدا، ومهما قلت إنه كبير فهو أكبر مما تتصورون بكثير. والمعلومات التي توصل إليها العلماء أيها الإخوة عن الكون معلومات هائلة تفوق حدود المعرفة البشرية المعتادة بمراحل عديدة. نظرا لاتساع الكون وكبره، كبر هذا الكون، فلا بد أن تكون له مقاييس تتناسب مع ضخامته. فبدلا من القدم والياردة والميل أو السنتيمتر والمتر والكيلومتر، فالمقياس عندما نتحدث عن الكون والفضاء أيها الأخوة هو السنة الضوئية. والسنة الضوئية يعني أي كتاب في الفلك، أنت تقرأ في أي كتاب يتكلم عن الفلك والفضاء لا بد أن يعلمك ما هي السنة الضوئية، وهو أمر معروف تعلمناه أيضا بالمدارس، لكن يعني لا بأس من تذكيركم بالسنة الضوئية. السنة الضوئية أيها الأخوة هي المسافة التي يقطعها الضوء في سنة زمنية. فإذا عرفنا أن سرعة الضوء هي 300,000 كيلومتر في الثانية، وأن السنة بها 365 يوما و6 ساعات وربع، يعني 365 يوم وربع، والربع هو 6 ساعات، وأن اليوم به 24 ساعة، وأن الساعة بها 60 دقيقة، والدقيقة كما تعرفون بها 60 ثانية. وبما أني أخبرتكم قبل قليل أن السنة الضوئية هي المسافة التي يقطعها الضوء في السنة الزمنية الواحدة، فعلى ذلك أيها الأخوة تكون السنة الضوئية هي حاصل ضرب 300,000، وهي سرعة الضوء في الثانية في 60، وهي ثواني الدقيقة في 60، وهي دقائق الساعة في 24، وهي ساعات اليوم في 365 وربع، وهي أيام السنة، فيكون الناتج أيها الأخوة رقما هائلا جدا، وهو 9 تريليون، وتريليون كما تعرفون أيها الأخوة هو مليون، فالناتج هذا هو 9,467,000,000,000، والبليون هو المليار، والبليون أو المليار هو 1,000,000,000 كما تعرفون، و280,000,000 كيلومتر. إذن هذه المسافة السنة الضوئية هي 9,467,287,000,000 كيلومتر. إذن هذا هو طول السنة الضوئية. والسنة الضوئية أيها الأخوة هي وحدة قياس المسافات في هذا الكون الجبار الكبير الذي لا يساوي شيئا في مقياس رب العالمين سبحانه وتعالى. العلماء المعاصرون الذين بلغوا في العلم الدنيوي درجة كبيرة حسب مقياس البشر يعتقدون بأن الكون كبير وهائل وواسع لدرجة أن لو حزمة من الضوء أيها الأخوة سارت لكي تصل إلى حافة الكون، فهذه الحزمة الضوئية تحتاج إلى مدة زمنية تقدر 15,000,000,000 سنة. ولكي تتخيلوا جبروت هذا الاتساع، اتساع الكون، عليكم فقط أن تعرفوا أن ضوء الشمس لكي يقطع المسافة من الشمس إلى الأرض، وهذه المسافة تقدر ب 150,000,000 كيلومتر تقريبا، يحتاج فقط إلى 8 دقائق تقريبا. فما هي المسافة التي سوف يقطعها الضوء الذي يسير بسرعة 300,000 كيلومتر بالثانية في 15,000,000,000 سنة؟ سبحانك يا الله ما أعظمك، سبحانك يا الله. أيها الإخوة، المدى الذي يمكن للعلماء في هذه الأيام دراسته من الكون مدى واسع، فهم يستطيعون بتقنياتهم الجبارة أن يراقبوا 160,000,000,000,000,000 كيلومتر من الكون. نعم أيها الإخوة، هذا العلم الذي يقول عنه الله سبحانه وتعالى: وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فما هو علم رب العالمين أيها الأخوة؟ سبحانك يا الله ما أعظمك. الكون أيها الأخوة يحتوي على مئات المليارات من المجرات، والمليار أو البليون كما قلنا هو 1,000,000,000، والمجرة هذه الكون يحتوي على مئات المليارات من المجرات، مئات المليارات من المجرات أيها الأخوة، المجرة الواحدة تحتوي على الملايين أو على مئات الآلاف من الملايين من النجوم حسب حجم المجرة. وما الشمس التي نعرفها أيها الإخوة إلا نجم صغير في مجرتنا طريق الحلب. إذن نحن تكلمنا عن الكون الذي يضم المجرات، ولكن ما هي المجرة؟ المجرة باختصار شديد هي عبارة عن تجمع هائل من النجوم والغبار والغاز ومواد أخرى. مجرتنا التي نحن بها الآن تسمى منذ العصور القديمة بدرب اللبانة أو درب التبانة أو طريق الحليب، الميلكي واي كما تعرف. سميت بذلك لأنك عندما تشاهدها في الفضاء وأنت تنظر إليها من الأرض تشبه الحليب المتساقط من عربات الفلاحين وهم يسيرون في طريقهم أو دربهم يحملون الأوعية التي تحتوي على الحليب الذي حلبوه من أبقارهم، أو كالتبن المتساقط في الطريق أو الدرب من عربات الفلاحين العائدين من حقولهم. مجرتنا أيها الأخوة طريق الحليب بها 100,000,000,000 نجم، الشمس هي إحدى هذه النجوم. تفصلنا أيها الأخوة عن بعض المجرات في الكون آلاف الملايين من السنين الضوئية قبل أن يصلنا ضوءها الذي يسير كما قلنا بسرعة 300,000 كيلومتر في الثانية. نعم في الثانية أيها الأخوة وليس في الساعة، سبحانك يا ربي. أيها الأخوة مجرة المرأة المسلسلة هي المجرة الوحيدة التي يمكن أن نراها بالعين المجردة في النصف الشمالي من الأرض فقط. في النصف الجنوبي من الأرض ما نراها، لكن في النصف الشمالي تستطيع أن تشاهد مجرة المرأة المسلسلة، وهي كما قلنا هذه المجرة المجرة المسلسلة تبعد عن مجرتنا بمليونين من السنين الضوئية، مليوني سنة ضوئية. وبها هذه المجرة المرأة المسلسلة بها 200,000,000,000 نجم، وقطر هذه المجرة هو 160,000 سنة ضوئية، بينما قطر مجرتنا درب الحليب أو درب التبانة الميلكي واي قطر مجرتنا هذه هو 100,000 سنة ضوئية. ما هو هذا الكون أيها الأخوة؟ الله أكبر. مجرتنا تدور حول نفسها أيها الأخوة في 220,000,000 سنة، بينما الأرض مثلا تدور حول نفسها في 24 ساعة تقريبا. نعم هذه نبذة صغيرة ومختصرة جدا عن الكون من وجهة نظر العلماء، وذكرنا لكم أيضا المجرة، والآن سوف نتكلم بنبذة صغيرة أيضا عن النجوم. النجوم أيها الأخوة تتكون من غازي الهيدروجين والهيليوم، والنجوم في تفاعلات نووية دائمة، ينتج عن هذه التفاعلات النووية الجبارة طاقة هائلة على صورة ضوء وحرارة. نحن قلنا قبل قليل أن مجرتنا طريق الحليب بها ما يقارب 100,000,000,000 نجم، الشمس أيها الأخوة أحد هذه النجوم، وأقرب نجم في مجرتنا إلى مجموعتنا الشمسية يسمى ألفا سنتوري. هذا الألفا سنتوري يبعد عن الأرض 40,000,000,000,000 كيلومتر، أو بمقياس الفضاء يبعد عنا بأربع سنوات ضوئية وتسع وعشرين من المئة من السنة الضوئية. النجوم أيها الأخوة ليست ثابتة، النجوم تتحرك بحركة سريعة، ولكن وبسبب بعدها الهائل عن الأرض نعتقد أنها ثابتة في مواقعها، لدرجة أن التغير البسيط في مواقعها والذي نشاهده من الأرض لا نلاحظه إلا بعد قرون. الشمس أيها الأحباب أكبر من الأرض ب1,300,000 مرة تقريبا، سبحانك يا الله. وبعض النجوم أكبر من الشمس ب400 مرة، ولكن ومع أن هذه النجوم أكبر حجما من الشمس ب400 مرة إلا أن كتلتها أكبر من كتلة الشمس ب40 مرة فقط. هذه النجوم التي تفوق بحجمها الشمس بأكثر من 400 مرة تسمى بالعمالقة العظام، السوبر جاينتس، يعني لا شك أنها أكبر من الأرض بشيء مهول. وهذا العملاق العظيم أو العمالقة العظام أيها الأخوة ما هي إلا نجم أو نجوم من 100,000,000,000 نجم في مجرتنا طريق الحليب أو درب التبانة، والتي هي كما قلنا مجرة من مئات الآلاف من ملايين المجرات التي اكتشفت حتى الآن من قبل العلماء في هذا الكون الفسيح. هناك أيضا أيها الأخوة ما يسمى بالأقزام البيضاء. الأقزام البيضاء هذه نجوم أصغر حجما من الشمس بكثير، قطرها لا يزيد عن 1% من قطر الشمس، يعني أصغر من ناحية الحجم، ولكن تصوروا أيها الأخوة عجائب هذا الكون، وانظروا إلى قدرة رب العالمين. يقول العلماء إن البوصة المكعبة أو الإنش المكعب من القزم الأبيض تزن مئات الأطنان، والطن كما نعرف 1000 كيلوغرام أيها الأخوة. لماذا هذا الوزن الأسطوري؟ بوصة مكعبة وزنها مئات الأطنان، لماذا هذا الوزن الأسطوري أيها الأخوة؟ بسبب الجاذبية، جاذبية هناك كبيرة جدا جدا جدا في القزم الأبيض، جاذبية رهيبة، ينشفط قوة شفط وجذب رهيبة، هذه تجعل من البوصة المكعبة بهذا الوزن الرهيب. البوصة المكعبة تعرفون هي مكعب طوله 2.5 سنتيمتر وعرضه كذلك وارتفاعه كذلك. هذا القزم الأبيض أيها الأخوة أقل بريقا من الشمس 1000 مرة تقريبا، يعني شبه باهت لو قارنت بالشمس. ليش أيها الأخوة؟ لماذا ذلك؟ لأن النجم كما كلما قل حجمه زادت كثافته وقلت الغازات المتوهجة المبعثة منه. ولكن أيضا أيها الأخوة هناك نجوم أكثر بريقا من الشمس 1,000,000 مرة. من يستطيع منكم أيها الأخوة أن ينظر إلى الشمس مباشرة؟ فما بالكم بنجوم أكثر بريقا من الشمس 1,000,000 مرة؟ سبحانك يا الله. أيضا من ضمن الأمور حقيقة التي يجب أن نعرفها هو أن عدد النجوم في السماء التي يمكن أن نراها بالعين المجردة في ليلة صافية يقدر 8,000 نجم. 4,000 منها ممكن مشاهدتها في نصف الكرة الشمالي ومثلها في نصف الكرة الجنوبي. أما عدد النجوم الذي يمكن أن نراه في وقت واحد هو 2,000 فقط، يعني هو اللي ممكن تشوفها نقدر نشوفها في أوقات مختلفة هي 8,000، 4,000 في الشمالي و4,000 في نصف الكرة الجنوبي، لكن في الوقت الواحد ما تستطيع أن تشاهد أكثر من 2,000 نجم فقط. الآن أيها الأخوة نريد أن نتكلم عن الشمس. الشمس أيها الأحباب نجم كما قلنا، هي عبارة عن كرة من الغاز شديدة الحرارة، وهذه الشمس تكونت من سحابة غازية، ثم أخذت هذه السحابة الغازية في التقلص، ونتيجة لذلك ارتفعت حرارة الشمس، ثم أخذت تدور بسرعة عالية جدا. والشمس كما هو معلوم يدور حولها الكواكب 9 مجموعة الشمسية، هذه الكواكب انفصلت من مادة الشمس الغازية ثم تكثفت فتصلبت وتحولت إلى كواكب تدور حول الشمس. هذه الكواكب حسب بعدها عن الشمس هي عطارد والزهرة والأرض، ثم المريخ فالمشتري وزحل، ثم أورانوس ونبتون، وأبعدها عن الشمس هو كوكب بلوتو. لبعض هذه الكواكب توابع أو أقمار تدور حولها كما هو حال القمر مثلا مع الأرض، القمر هو تابع الأرض. وباطن الشمس أيها الأخوة تتم به تفاعلات نووية هائلة ينتج عنها حرارة كبيرة يصلنا تأثيرها رغم بعدنا عن الشمس الذي يقارب كما قلنا 150,000,000 كيلومتر. هذه التفاعلات النووية أساسها أيها الأخوة نواة الهيدروجين، وينتج عن هذه التفاعلات النووية اندماج نويات الهيدروجين فيتكون غاز الهيليوم، وفي أثناء هذه التفاعلات يتحول جزء من الهيدروجين إلى طاقة على صورة ضوء وحرارة. قطر الشمس أيها الأخوة كما قلنا يبلغ 1,392,000 كيلومتر تقريبا، وهو أكبر 100 مرة تقريبا من قطر الأرض. والعلماء أيها الأخوة يقدرون عمر الشمس 5 مليارات سنة، وباطن الشمس بسبب هذه التفاعلات الرهيبة حرارته أسطورية، إذ تبلغ أكثر من 16,000,000 درجة مئوية، بينما درجة الحرارة عند سطح الشمس تبلغ 5,540 درجة مئوية. وأنتم تعرفون في المدرسة علمونا عن درجة الانصهار، درجة انصهار المعادن هي درجة الحرارة التي عندها تتحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة. ولكن هل تعرفون أن أكبر درجة انصهار لمعدن هي درجة انصهار الجرافيت؟ الجرافيت أحد أنواع الكربون، أحد صور الكربون. درجة انصهار الجرافيت هي 3,727 درجة مئوية، فإذا كانت هذه هي أكبر درجة انصهار لمعدن فمعنى ذلك أن كل شيء انصهر ويتبخر عن سطح الشمس فقط، فما بالكم بباطنها. المجموعة الشمسية أيها الأخوة كما قلنا مكونة من الشمس وكواكبها التسعة وتوابع هذه الكواكب أو أقمارها، والمجموعة الشمسية هذه أيها الأخوة تدور حول مجرتنا بسرعة 250 كيلو متر بالثانية الواحدة، وتكمل دورة واحدة حول المجرة في 200 مليون سنة. يا سبحان الله، كلام أسطوري. طبعا نحن نتكلم الآن بكلام وحسابات، فعلا لما يقولون حساب فلكي هذا الحساب الفلكي. والآن ماذا عن الكواكب؟ كواكب عبارة عن أجسام صلبة تدور حول نجم، وهي تشع لأنها تعكس الضوء الساقط عليها من النجم، ولا أدل على ذلك إلا الشمس وكواكبها التسعة. يقول الحق تبارك وتعالى في سورة الأعراف: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. والعلماء أيها الأخوة يؤكدون أن الأرض هو الكوكب الوحيد المعروف لديهم بأنه يناسب حياة الإنسان، وربما يكون أيضا هو الكوكب الوحيد في المجموعة الشمسية المناسب لأي نوع من الحياة. مساحة الكرة الأرضية 510 ملايين كيلو متر مربع، 30% منها يابسة والباقي ماء. قطر الأرض هو 12742 كيلو متر، محيط الأرض عند خط الاستواء 40072 كيلو متر. أما وزن الأرض أيها الأخوة فيعني اسمعوا هذا الرقم، يقدره العلماء ب6600 مليار طن. يعني شغلة بس اسمع وقول يا سبحان الله. العلماء يعتقدون بأن عمر الأرض هو 4500 مليون سنة، والأرض كما هو معلوم تدور حول نفسها مرة كل 24 ساعة تقريبا بسرعة 1670 كيلومتر بالساعة، وتدور حول الشمس مرة كل سنة بسرعة 107200 كيلومتر بالساعة. ولكن انظروا يا أخواني إلى عظمة رب العالمين سبحانه وتعالى، من منا يحس بدورانها بهذه السرعة الهائلة؟ يقول الله تعالى في سورة الأنبياء: وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. نعم، هذه الرواسي التي تمنع الأرض من أن تميد بنا. الأرض أيها الأخوة محاطة بغلاف جوي سماكته 480 كيلومتر، وهو عبارة عن طبقة من الغازات، والجزء القريب من الأرض من الغلاف الجوي يحتوي على الأكسجين الضروري للكثير من الكائنات الحية، والغلاف الجوي الأرض يحمينا من الأشعة فوق البنفسجية، هذه الأشعة الألترا فايلوت فوق البنفسجية، لأنه يقوم بامتصاصها ويعمل أيضا على تنظيم حرارة الأرض. الغلاف الجوي هذا يعمل على تنظيم حرارة الأرض، وإلا لا بلغت الحرارة يمكن 200 تحت الصفر أو أكثر إذا نزلت بالليل، وإذا ارتفعت بالنهار تشوينا شوي. بعبارة أبسط أيها الأخوة، الغلاف الجوي الأرض هو الهواء، هو الهواء الذي يحيط بالأرض. والهواء يتكون في غالبه عند تحليله يتكون من غاز النيتروجين بنسبة 78% وأكسجين بنسبة 21%، والباقي هذا 1% عبارة عن غازات مثل ثاني أكسيد الكربون والأرجون والنيون والهيليوم والميثان والكريبتون والأوزون وبخار الماء. الغلاف الجوي للأرض مكون من عدة طبقات، الطبقة الأولى التروبوسفير وهي الأقرب للأرض وسمكها 11 كيلومترا، ثم تعقبها طبقة الستراتوسفير بسماكة 48 كيلومتر عن سطح الأرض، وهذه الطبقة بها طبقة الأوزون الشهيرة والهامة. وسماكة طبقة الأوزون تتراوح يعني طبقة الأوزون من 15 إلى 30 كيلومتر، والأوزون غاز وهو أحد أنواع الأكسجين. جزيء الأكسجين العادي أيها الأخوة به ذرتين من الأكسجين كما علمونا في المدارس، أما الأوزون فإنه يحتوي على 3 ذرات من الأكسجين. الطبقة الثالثة من الغلاف الجوي هي طبقة الميزوسفير وهي بارتفاع 80 كيلومتر عن سطح الأرض، ثم طبقة الثيرموسفير وهي بارتفاع 480 كيلومتر عن سطح الأرض. والآن ماذا عن القمر؟ القمر أيها الأحباب هو تابع للأرض، يدور حولها في 27 يوما و7 ساعات و12 دقيقة، ويستمد القمر ضوءه من الأرض التي تعكس عليه ضوء الشمس الساقط عليها. والقمر عبارة عن جسم قاحل به جبال أكثر ارتفاعا من قمة إيفرست. قمة إيفرست أعلى قمة يعني اكتشفت، هذه في جبال هيمالايا الهند، أعلى قمة جبل هي قمة إيفرست. ما يحضرني والله كم ارتفاعها، نسيت أظن 26 ألف قدم أو شيء، ما أعرف بالتحديد. وليس للقمر غلاف جوي يحيط به. القمر أيها الأخوة يبعد عن الأرض بمسافة 386,244 كيلومتر، وهو يدور حول الأرض بسرعة 3,700 كيلومتر في الساعة. ولكي نعرف اتساع المجموعة الشمسية نقول عطارد وهو أقرب كوكب في المجموعة الشمسية إلى الشمس يبعد عنها 57,900,000 كيلومتر. أما بلوتو وهو أبعد الكواكب فإنه يبعد عن الشمس 5,900,000,000 كيلومتر. من المعلومات أيضا طريفة عن كوكب الزهرة، الزهرة يومه أطول من سنته، وذلك لأنه يدور حول نفسه في 243 يوما، ويدور حول الشمس في 224 يوما. وهناك أيضا بعض الظواهر الفلكية الفضائية أريد الحقيقة أن أحدثكم عنها باختصار بسيط. مثلا هناك المذنبات والشهب والنيازك والسديم والكوازار. المذنبات هذه عبارة عن خليط من الغازات والجسيمات الصلبة، وهذه الجسيمات منها الصغير ومنها الكبير. والمذنب جسم سماوي كبير قد يصل متوسط قطره إلى 128,000 كيلومتر، أما طول ذنبه فيصل إلى مئات الملايين من الكيلومترات. المذنب يدور حول الشمس وفي كل مرة يقترب منها أيها الأخوة يفقد جزءا من كتلته، وفي نهاية الأمر ينفجر المذنب ثم يتلاشى. من أشهر المذنبات يمكن يعني تسمعون عنها مذنب هالي الذي اكتشفه الفلكي الإنجليزي سير إدموند هالي، هذا إنجليزي فلكي شهير. دورة المذنب هالي هذه تأخذ 75 سنة تقريبا، يعني كل 75 سنة يظهر لنا نشاهد. الشهاب جسم سماوي صغير يدخل الغلاف الجوي الكرة الأرضية، له شريط ضيق من الضوء، بفعل احتكاكه مع الغلاف الجوي يتآكل ثم يتبخر نتيجة الحرارة الهائلة قبل وصوله إلى الأرض. والشهب ذات الضوء اللامع الشديد تسمى الكرات النارية، أما الشهب التي تنفجر في الهواء فهي الشهب المنفجرة. وهناك من الشهب ما يسمى بالكرات الساقطة، وهي تهوي بسرعة تتراوح بين 11 إلى 72 كيلومتر في الثانية، سرعة رهيبة. في سورة الصافات يقول الحق تبارك وتعالى: إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. وفي سورة الجن يقول جل وعلا: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. النيزك أيها الأخوة هو الشهاب الذي يصل إلى سطح الأرض، والنيازك منها ما هو مكون من السيليكون، السيليكون هو الرمل تقريبا وبعض المعادن، يعني مكون من السيليكون وبعض المعادن، هذا نوع من النيازك. ومن بعض النيازك ما هو مكون من حديد وبه نسبة من معدن النايكل، ومن أيضا هذه النيازك ما هو مكون من مواد سيليكونية ومعدنية بنسب متساوية. تقريبا أحد النيازك سقط على منطقة هوبا ويست في جنوب إفريقيا، وهوبا ويست منطقة صحراوية لم تكن مأهولة بالسكان، وبإمكان نيزك بهذا الحجم الذي نزل على الهوبا ويست أن يدمر مدينة بكاملها نتيجة للزلزال الذي سيحدثه سقوط النيزك. نيزك هوبا ويست كان وزنه 54 طنة، ولم يكن يزيد في طوله عن 3 أمتار، وفي عرضه عن 2.70 متر، وكان بارتفاع 1.20 متر. يعني انظروا ماذا أحدث هذا النيزك. معظم النيازك عندما تسقط على الأرض تحدث انفجارا هائلا كافيا لتدمير النيزك نفسه، ولكن بعض النيازك يتفتت إلى أجزاء يتم اكتشافها في الحفرة التي أحدثها النيزك. أكبر هذه الحفر حفرة موجودة في شمال غرب أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية، نتجت عن نيزك كبير سقط. وهذه الحفرة بعمق 180 متر وقطر الحفرة هو 1220 متر. هذه النيازك. السديم أيضا يعني كلمة نسمعها بالفضاء وبالفلك، نسمع كلمة سديم. سديم عبارة يعني عن سحابة ضخمة من الغاز والغبار توجد بين النجوم، والسدم إما مضيئة أو معتمة، والعلماء رصدوا أكثر من 103 من السدم في مجرتنا فقط. ونحن قبل ذلك قلنا من ضمن الظواهر التي سوف نحدثكم عنها الكوازار. ما هو الكوازار أيها الأخوة؟ الصحف يوم الأحد 20 فبراير هذا العام 2000 ذكرت أن وكالة الفضاء الأمريكية أعلنت أن الفلكيين في مرقب بالومار في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية رصدوا أبعد كوازار تتم مشاهدته من الأرض حتى الآن، وهو على بعد 13 مليار سنة ضوئية في كوكبة برج الحوت. الكوكبة كما تعرفون هي مجموعة نجوم، لأن النجوم في السماء تتجمع أيها الأخوة في مجموعات عندما نشاهدها من الأرض. هذه المجموعات هي الكويكبات. على كل حال، ماذا يقول البروفيسور دانيال شتيرن من مختبر الدفع النفاث في باسادينا بولاية كاليفورنيا؟ يقول تعقيبا على خبر يعني رصدهم لهذا الكوازار البعيد، يقول البروفيسور دانيال شتيرن يقول إن مشاهدة كوازار على هذا البعد يشابه ملامسة طرف الكون. هل ممكن أن يتخيل أي عقل بشري أيها الأخوة أو إلكتروني أو يعني هذا الرقم 13 مليار سنة ضوئية؟ سبحانك يا الله. وتقول وكالة الفضاء الأمريكية ناسا إن الكوازارات هي مصدر إشعاعات قوية جدا تشبه النجوم في منظرها هذه الكوازارات، ويمكن أن تصل الطاقة الصادرة عنها 10,000 مرة الطاقة الناتجة عن جميع النجوم داخل مجرة، يعني طاقة رهيبة إلى حد لا يمكن تصوره. ولكن أيها الأخوة المؤمنين، نقول لكم الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأن نار جهنم أشد حر. نعم، نار جهنم أشد حرا من الكوازار ومن غيره من نيران. فالله سبحانه وتعالى يقول في سورة التوبة: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. وربما تتساءلون أيها الأخوة عن كيفية تمكن العلماء من قياس وحساب هذه المسافات الأسطورية أو الفلكية. نحن نقول عن الشيء الهائل أو عن الحساب الهائل: هذا حساب فلكي. العلماء حسبوا هذه المسافات وقاسوها باستخدام قوانين رياضيات وعلم الفيزياء، وكذلك بواسطة الأجهزة العلمية التي اكتشفوها وطوروها على مر السنين. فهناك مثلا تلسكوبات العملاقة مثل تلسكوب يركس في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو من نوع التلسكوبات الانكسارية، تعتمد في عملها على نظرية انكسار الضوء. هذه التلسكوبات الانكسارية، وهذا له عدسة قياسها 40 بوصة. وهناك تلسكوبات العاكسة، وأشهر التلسكوب الموجود على جبل بالومار في كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، قلنا أنهم رصدوا به أبعد كوازار كما قالت ناسا. هذا التلسكوب الموجود على جبل بالومار له عدسة هائلة قطرها 200 بوصة. 200 بوصة يعني كم؟ تقريبا 5 أمتار. وهم يحاولون تطوير التلسكوبات بعدسات أكبر وأدق. وفي دراسة يعني يطورون الكثير الحقيقة من التقنيات الهائلة سوف نحدثكم عنها. طبعا هناك استخدموا تكنولوجيا حديثة إذا عندما أرادوا دراسة الفلك، هذه تتمثل بالتلسكوبات اللاسلكية، ومن أكبرها الموجود في جودريل بانك في إنجلترا. والتلسكوب اللاسلكي له طبق قطره 250 قدم، يعني 75 متر. 250 قدم، 75 متر. هذا التلسكوب اللاسلكي أيها الأخوة يلتقط الموجات اللاسلكية أو موجات الراديو، وهي موجات، هذه الموجات عبارة عن أشعة كهرومغناطيسية تصدر عن الأجرام والأجسام السماوية في هذا الكون والفضاء الفسيح. أخواني، بعد هذا العرض البسيط عن اتساع الكون، نذكركم بقوله تعالى في سورة الحاقة: والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ولعلكم تذكرون الحديث الذي رواه الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، رواه مرفوعا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقول فيه في هذا الحديث: أيها الأخوة، ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاه، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاه على تلك الحلقة. ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاه، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاه على تلك الحلقة. وتذكرون أيضا الحديث الذي رواه الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن أحد حملة العرش رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه العرش وبين شحمة أذنه وعاتقه خفقان الطير 700 عام. خفقان الطير 700 عام. يقول: سبحانك حيث كنت. أيها الأخوة، هذا الملك الهائل الكبير، أحد الملائكة الذين يحملون عرش الله سبحانه وتعالى، هذا الملك ماذا يقول؟ يقول سبحانك حيث كنت. يسبح رب العالمين جل جلاله. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة النور: أيها الأخوة، ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. هذا الملك الهائل العظيم الخلقة عليه السلام بالنسبة لهذا الكون لا نهائي الاتساع، هو مثل الذرة التي لو صف منها 40 مليون لبلغت في طولها سنتيمتر واحد بالنسبة إلى الحوت الأزرق. وهذا حكيم بن حزام رضي الله عنه يقول عن المصطفى صلى الله عليه وسلم: أتسمعون ما أسمع؟ قالوا: ما نسمع من شيء. قال: إني لأسمع أطيط السماء وما تلام أن تأط، وما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم. والأطيط أيها الأخوة هو صوت السماء من ثقل ما بها من ملائكة عليهم السلام. وهذا الصحابي الجليل ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول عن قوله تعالى في آية الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض، يقول ابن عباس: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى. سبحانك يا عظيم يا كبير يا قادر. وهاكم أيضا حديث الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده عندما قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته وله 600 جناح كل جناح منها قد سد الأفق. يا سبحان الله. الله سبحانه وتعالى يا عباد الله وأحبابه يقول في كتابه العزيز في سورة المؤمنون: قل من رب السماوات 7 ورب العرش العظيم. أبعد كل ذلك أيها الأحباب يأتينا من يستغيث بسيدي فلان وسيدي علان أو بقبر العارف بالله سيدي كذا أو القطب كذا؟ يقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: وإذا سألك عبادي عني فأني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لعلكم أيها الأخوة ذهلتم وعجبتم من هذه الأرقام الفلكية الأسطورية التي لا يستطيع أن يستوعبها عقل البشر العادي، ولكن الإنسان المسلم الإنسان المؤمن برب السماوات والأرض العزيز القدير الملك الجبار لا يعجب من ذلك، لأن جبار السماوات والأرض يقول في كتابه العظيم في سورة الزمر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم، كل ذلك وكل هذا الكون الكبير باتساعه اللامتناهي ليس بشيء عند الله سبحانه القدير الكبير. بعد كل ذلك كيف نقبل أن يأتي لنا تافه من التفهاء العلمانيين أو الملاحدة أو المستكبرين الجهلة الذين يكثرون بيننا هذه الأيام ويتجرؤون على رب العزة سبحانه وتعالى ويقول إن هذا الكون تشكل من نفسه بدون خالق؟ يقول ذلك بحجة حرية التعبير وحرية الاعتقاد. في الختام علينا أيها الإخوة بقراءة القرآن العظيم وتدبر آياته والتفكر بها، وعلينا بترديد أدعية الصباح والمساء التي تسبح وتقدس جبار السماوات والأرض، والأدعية كثيرة. خذوا مثلا ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن المصطفى صلى الله عليه وسلم إنه قال: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وعنه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ويجب أن تذكروا دائما أيها الأحباب الغاية من خلق الله سبحانه وتعالى لنا. يقول جل وعلا في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ثم أيها الأخوة، وبعد هذه الأرقام والاكتشافات التي اكتشفها علماء الفلك وما زالوا يكتشفون، يجب ألا تنسوا أبدا ما قال رب العزة تبارك وتعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ونختم لقاءنا أيها الأحباب في قوله تعالى في سورة الأنعام: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وأذكركم أيضا بما قال رب العزة تبارك وتعالى في سورة فصلت حيث يقول: قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. أخواني لعلي أطلت عليكم وعذرا على الإطالة وجزاكم الله خير على حسن الاستماع. شكر الله للدكتور أحمد الدعيج على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى وتسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونحيطكم علما بأن جميع الحقوق محفوظة بموجب فهرس إصدارات التقوى، فإن رقم هذا الإصدار هو 99. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 12520.